الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز إعطاء نقود للفقير عن ذبح الأضحية؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذبح الأضحية أمر ندب واستحباب أو أمر إيجاب على قول بعض أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. وعلى كلا القولين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالذبح مع أن المال كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان يقدر أن يأمر أصحابه بأن يستبدلوا الذبح بدفع النقود. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دفع النقود عن ذبح الأضحية وأمرهم بعين الذبح، فهذه عبادة مقصودة لذاتها، فلا يجوز لنا أن نستبدل هذه العبادة بغيرها، لأن من هو أحرص منا على الخير وأعظم منا تقربا وتعبدا ونصحا للأمة لربه تعبدا لربه عز وجل ونصحا للأمة إنما أمرنا بالذبح. فلا يجوز لنا أن نبدل عبادة الذبح بعبادة الصدقة بالمال، فهما عبادتان. فإذا أمرنا بدفع العبادة بدفع المال تعبدا فنحن ندفعه ولا نستبدل الدفع بالذبح، وإذا أمرنا بأن نذبح تعبدا فإننا نذبح تعبدا ولا نستبدل الذبح بإعطاء المال. فالمال كان موجودا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإخراجه بدلا عن ذبح الأضحية، فهو فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. والمتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. فإذا هذا من الأمور المحدثة المنكرة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يستبدل عبادة الذبح بدفع نقود الأضحية للفقراء هذا لم يعبد الله عز وجل بما أمره به في هذا اليوم العظيم، والله أعلم.